أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة خارج المسجد مع أن المسجد غير ممتلئ بالمصلين، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا يجوز للمسلم أن يقطع صفوف المسلمين في الصلاة بحيث يصلي وبينه وبين الصف الذي أمامه فراغ لم يكتمل، فهذا غير جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه كما في الحديث الصحيح: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. فينبغي إتمام الصفوف وسد الفرج، ولا يجوز التأخر في آخر المسجد أو يصلي الإنسان خارج المسجد، وخاصة إذا صلى خارج المسجد ولم ير شيئا أمامه ممن يقتدي بالإمام أو من يقتدي ممن هو فلا يرى الإمام ولا من يقتدي بالإمام، فهذا أمره أشد، فينبغي التناصح في هذا. ومما عمت به البلوى في المسجد في الحرمين أن أصبحنا نشاهد الناس الآن أصبحوا والله يصلون خارج المسجد وخارج الحرم، وداخل الحرم فيه فراغ، بل إن هؤلاء أثمون، خاصة إذا سدوا الطرقات ومنعوا من الوصول إلى داخل الحرم، فهذا كله مما ينبغي العناية به. على رجال الحسبة أن يعظوا الناس وأن يحملوهم على إتمام الصفوف الأول وتنبيههم على هذه السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها أصحابه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا سائل يقول: نقل عنك حفظك الله أن التشبيك بين الأصابع ينقض الوضوء، فنرجو من فضيلتكم توضيح ذلك لنا وجزاكم الله خيرا. هذا لست أنا، وإنما هو إبليس. من يقول أن التشبيك من الأصابع هذا ليس من نواقض الوضوء؟ يقولون إن للعلم كدرا، ومن الكدر الكذب على العلماء ونقل الفتاوى، وكان المشايخ لا يتساهلون في هذا. بالمناسبة، الشيء بالشيء يذكر، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان من أكرم الناس خلقا رحمه الله برحمة الواسعة في الحلم والصفح والرحمة، وأذكر أنه نقل أحد الناس عنه فتوى لم يقلها، فغضب الشيخ حتى قال: وأما من قال عني هذه الفتوى فإني لا أسامحه في الدنيا ولا في الآخر. تعظيما لأمر الدين والشرع، ليس أمر العلم بالهين. الذي يكذب على العلماء أمره عظيم، والذي يلفق عليهم الفتاوى لا يعود بخير. العلماء بشر وليس بأيديهم شيء، وللبيت رب يحميه، والله غار على أوليائه. فلينتبه كل من ينقل الفتاوى أن ينقلها بلفظها، وأن يكون دقيقا في النقل. وأما إذا كان مقصوده أن يؤذي أهل العلم، فوالله لن يسلم له الأمر، ولن يعود بخير، لا في دينه ولا في الدنيا ولا في آخرته. لا يجوز لأحد أن يحكي عن أحد فتوى إلا وهو متأكد، وإذا نقلت فتوى تنقلها حرفيا إلا إذا كنت على علم بما يحيل المعنى فنقلتها بالمعنى، هذا شيء آخر. هذا دين، هذا شرع، شرع رب العالمين. ولذلك الإنسان يقول: أفهم من كلامه كذا، ليس كلامه، أفهم من كلامه، فهمت من الفتوى كذا وكذا. وإذا لم يكن متأكدا فليسكت، ولا يأخذ الناس من شخص أنه يقول عن الشيخ فلان أنه يفتي إلا إذا كان أهلا للنقل. وهنا ننبه على أن بعض الإخوة أصلحهم الله يقولون فلان تلميذ الشيخ فلان، من طلاب الشيخ فلان، بمجرد أن يراه جلس في الحلقة. هذا ما يجوز. طلاب الشيخ، كلمة من طلاب الشيخ هذه يستحقها طلبة أخيار أبرار أتعبوا أنفسهم في ملازمة أهل العلم، فلما تأتي تنسب إليهم كل أحد فقد ظلمته، هذه أذية للشيخ ولطلابه وتشويه بسمعته. فعلى الناس أن يتقوا، على كل مسلم أن يتق الله عز وجل في هذا. إنما ينسب إلى طلب الشيخ من لزم الشيخ ومن أخذ علمه، وإذا قال بقول الشيخ قال هذا قول شيخه، أما بمجرد أن يروح حاملا كتابة أو جالسا في حلقة أو خرج مع الشيخ في طريق فرآه يقول هذا من مرافق الشيخ، هذا مما مع الشيخ، ما يصلح هذا. هذه التزكية وهذه على حساب العلم ونقل الفتاوى بدون ضبط، هذه كلها أذية للعلم والعلماء. ولا يظن أحد أن أهل العلم يخافون من أحد أبدا، لأن الله تكفل بأمره وأمرهم أن يفوضوا الأمور إليه وهو حسبهم ونعم الوكيل. فليتق الله كل من ينقل الفتوى عن هذا، هذه فتوى باطلة وليس لها أصل، وليس هناك أحد من أهل العلم من أهل الجهل فضاع عن أهل العلم يقول أن من شبك بين أصابع انتقض وضوءه، كيف هذا؟ ما أحد قال به. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس إحدى صلاتي العشي إما الظهر والعصر، قال أبو هريرة فلما سلم قام إلى الجذع وشبك بين أصابعه كالغضبان، فهاب الصحابة أن يكلموه، فقال رجل في الصحابة أقصرت الصلاة أم نسيت الحديث؟ قال فرجع فأتم الصلاة، شبك بين أصابعه، هل انتقض وضوء؟ وهذا حديث نشرحه ونفتي به، ثم نجي ونقول ما ينتقض الوضوء؟ هذا كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذب، بعض الكذب ينبلع وبعض ما ينبلع. يعني هذا أمر يعني غريب جدا، لو تأتي لعامة المسلمين تقول لهم شبك من الأصابع يبطل الوضوء، هذا ما يمكن أن يصدق، شيء ما ينبلع، مصيبة هذه. لو نقل فتوى يعني نوعا ما يقول له ولو أني بليت بهاشمي خولته من وعد المداني، نقل ولكن انظروا بمن ابتلاني. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول فاتته صلاة المغرب والعشاء بسبب غلبة النوم حتى صلى الفجر، فهل يصلي الفجر أولا ثم يقضي أم كيف يرتب القضاء وجزاكم الله خيرا؟ هذا نفس لفظ السؤال ولا اختصر؟ نفس اللفظ؟ لا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأصح قولي العلماء والعلم عند الله أن الترتيب في الفوائت معتبر، والأصل فيه قصة الخندق، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء وراء الترتيب ولم يبدأ بالحاضرة. وفي الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يصرخ ويقول وهو يلعن المشركين ويقول والله يا رسول الله ما كدت أصلي المغرب حتى العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال عليه الصلاة والسلام والله ما صليتها. ثم نزل إلى بطحان، وفي بعض الروايات قوموا بنا إلى بطحان، وبين موقع الغزوة وبطحان مسافة، والوقعة وقعت بعد صلاة المغرب بعد دخول وقت المغرب، لأنه قال ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فأقل ما فيها أنه أوقع الصلاة حتى على الغروب، فمعناه أنه لم يحضر إلا بعد الغروب. ومضى عليه الصلاة والسلام إلى بطحان ومعه الصحابة وانتظر حتى تطهروا، ثم بعد ذلك صلى، وهذا لا يسعه وقت المغرب كمالا، فصلى عليه الصلاة والسلام العصر أولا ثم المغرب ثم العشاء، ولم يبدأ بالمغرب قبل العصر. ومن هنا قالوا إن الترتيب في الفوائت معتبر، ويبدأ بالفائتة ثم بعد ذلك الحاضرة، لأن الله أوجب عليه الترتيب، فأوجب عليه صلاة الظهر إذا برئت ذمته من الفجر، وأوجب عليه صلاة العصر إذا برئت ذمته من الظهر، فلا يصلي حاضرة وعليه فائتة، بل لا بد عليه من الترتيب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول جزاك الله خيرا ونفع الله بك الإسلام والمسلمين، ثم يقول في سؤاله إني حلفت يمينا أن لا أفعل الشيء الفلاني ثم فعلته، ثم بعد أسبوع حلفت على نفس الشيء ثم فعلته، وكذلك في المرة الثالثة، فهل علي كفارة واحدة أم ثلاث؟ وهذا الشيء الذي حلفت عليه من المعاصي، أفتوني وأنقذوني بارك الله فيكم. ينقذك الله الذي لا ينقذ سواه، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يصرف عنا وعنكم الخواطر الردية والوساوس المردية وأعمال السوء. أما ما سألت عن أنك إذا حلفت اليمين مرة بعد مرة، وحلفت يمينا على أنك لا تفعل الشيء أبدا